بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أيها المباركون، هذه إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني، وفي هذا اللقاء المبارك سنتحدث عن حجة الوداع، حجة رسولنا صلى الله عليه وسلم. سنصحبكم فيها تاريخيا وفقهيا وإيمانيا وأدبيا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إذ نحن نعلم يقينا أن السيرة العطرة والأيام النظرة زاخرة غنية بالجليل من المعاني والكثير من العظات في سيرة خير البريات صلى الله عليه وسلم. الحج ركن من أعظم أركان الدين، بني الإسلام على خمس وجاء في خامسها: وحج بيت الله لمن استطاع إليه، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالله تبارك وتعالى شرع الحج إلى بيته، وأمر الخليل إبراهيم بعد أن فرغ من البناء، من بناء البيت، أن ينادي في الناس: أيها الناس، إن الله اتخذ بيتا فحجوه. فأجابه: من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن كتب الله لهم أن يحجوا لبيك اللهم لبيك. على أنه ما حج البيت ولا اعتمر ولا طاف بالبيت أحد أكرم على الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، نبي الهدى ورسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وكان قد نودي في الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج عامه هذا، وكان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قد حج في العام الذي قبله، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا للحج توطئة لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفت هذه الحجة بحجة الوداع لأن النبي عليه السلام ودع الناس فيها كما سيأتي. أحرم صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة بعد أن أما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته ولا يلامون، فالحج معه عليه السلام شرف لا يبارى ومجد لا يضاهى، أن يحج الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذو الحليفة منطقة غرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف الآن بأبيار علي، واختلف لماذا سميت بأبيار علي على أقوال عديدة، لكنها كانت تسمى في زمن النبوة وإلى اليوم الاسم الرسمي كانت تسمى ذو الحليفة. وهذه المكان وهذه الديار عند واد مبارك يقال له وادي العقيق، وفي جزيرة العرب أربع أودية تسمى العقيق، ومنه واد في جنوب المملكة، ومنه جهة الطائف، ومنه في جهة نجد. قال جرير: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نحاوله أو نواصله. المراد أحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، اغتسل وتطيب في بدنه لا في ثوبه، طيبته عائشة لإحرامه قبل لجسده قبل أن يهل، يعني قبل أن يعقد النية. وصلى صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذي الحليفة، صلى الظهر في مسجده والعصر في ذي الحليفة، صلى الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم والعصر في ذي الحليفة. ذي الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، ومن تأمل المواقيت وجد أن ذي الحليفة أبعدها، والجحفة في الوسط، ثم بقية المواقيت متقاربة جدا في البعد عن مكة، قرابة 100 كيلو، تزيد قليلا تنقص قليلا، والجحفة في الوسط، وذو الحليفة أبعد المواقيت. وقد جعل الله جل وعلا جعل المسجد الحرام حرما للكعبة، جعل المسجد الحرام حرما للكعبة، وجعل مكة حرما للمسجد الحرام، وجعل جزيرة العرب حرما لمكة، وجعل جزيرة العرب حرما لمكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وقد قلت هي أبعد المواقيت من مكة. ولبى صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحرم صلوات الله وسلامه عليه في رداء وإزار، وانبعثت به راحلته

يقف عند الجمرتين الأولين يأخذ ذات اليمين فيجعل الصغرى عن يساره، ويأخذ ذات الشمال فيجعل الوسطى عن يمينه، ويقف وقوفا طويلا ويدعو، ورمى جمرة العقبة ولم يصلي الظهر إلا في خيف بني كنانة، صلاه ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم صلى المغرب والعشاء كل في وقتها، قصر العشاء والمغرب على ما هي عليه، ثم اضطجع. قبيل السحر صلوات الله وسلامه عليه نزل إلى الحرم فطاف طواف الوداع قبل صلاة الفجر، فطاف طواف الوداع قبل صلاة الفجر، ثم صلى بالناس إماما صلاة الفجر، ثم قفل راجعا إلى المدينة تشرف به المهاد والنجاد صلوات الله وسلامه عليه، حتى دخلها عليه الصلاة والسلام. هذه على وجه الإجمال إطلالة تاريخية على حجة الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نعقب ببعض الفوائد والتعليقات المرضية حول هذه الحجة المباركة النبوية. أولا، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج أي حجة في الإسلام إلا هذه الحجة. أما العمرة فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، وعمرته صلى الله عليه وسلم مع حجته، وعمرة لم تكتمل وهي عمرة الحديبية. وكل عمرة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم إنما أداها في شهر ذي القعدة. جميع العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة. والحج قلنا لم يحج إلا هذه الحجة. ودع الناس في هذه الحجة وقال في خطبته: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكأنه ودع الناس فعرفت بحجة الوداع. والله جل وعلا أنزل عليه فيها: اليوم أكملت لكم دينكم. والرسل ما بعثوا إلا ليبلغوا عن الله رسالاته وينصحوا له في برياته، وهو عليه الصلاة والسلام ما بعث ليجمع دينارا ولا درهما ولا ليقيم ملكا، إنما بعث ليبلغ عن الله دينه. فإذا كان قد تم البلاغ، بلاغ الدين، وقام به عليه السلام على الوجه الأكمل، فالأضحى لا حاجة بعد ذلك أن يبقى على الأرض، وإنما داره ومقامه ومكانه ومنزلته في أعلى عليين، كذلك صعدت روحه وبقي جسده في الأرض يحيى عليه السلام حياة برزخية الله أعلم بها، لكنه بلا شك أنه في أعلى عليين، في أعظم المقامات وأجلها، في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. من حجة الوداع يفقه بعض أحكام الحج. حج صلى الله عليه وسلم قارنا، وينبغي أن لا يختلف في هذا، ومع ذلك اختلف الناس في أي الحج أنواع النسك أفضل، مع الاتفاق على أنه نقل الإجماع على أن الأنساك الثلاثة جائزة: الإفراد والتمتع والقران. لكن الصواب أن يقال إن الإفراد أفضل لمن اعتمر في عامه ذاك ولم يسق الهدي معه، والقران أفضل لمن ساق الهدي معه، والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولم يعتمر في عامه ذاك. وبهذا تجتمع الأدلة والعلم عند الله. يوم عرفة من أعظم الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، وفي الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومما يخطئ فيه كثير من الناس أنهم منذ أن يأتوا عرفة صباحا يجتهدوا في الدعاء والذكر والصلاة، وهذا غير صواب، بل يستبقي الإنسان قوته ويخلد إلى راحته، لأن الوقوف لا يبدأ إلا بعد الزوال. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فقد أخطأ، وجمهور العلماء يرون أنه ترك واجبا، وبعضهم يقول إنه لا شيء عليه لحديث عروة بن مدرس. وعروة بن مدرس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال: يا نبي الله، إنني أتيتك من جبلي طي، أي من حائل الآن، وإنني أجهدت نفسي وأتعبت راحلتي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم له ولغيره: من صلى معنا في جمع صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار